بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح قال حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوان عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة وخرجنا معه قال فسرف من أصحابي بهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى تلقوني قال فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهرموا كلهم إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فعمل علي أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها قال فقالوا أكلنا لحما ونحن محرمون قال فعملوا بابقي من لحم الأتان فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فعمل علي أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها فقلنا ناكل لحم السيد ونحن محرمون فعملنا بابقي من لحمها فقال هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحجاج الحسين أبو الحجاج المسلم الحجاج رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صحيحه حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة الوضاح قال حدثنا عثمان بن عبد الله ابن عبد الله قال عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وخرجنا معه قال فصرف من أصحابه. يقول أبو قتادة خرج الرسول عليه الصلاة والسلام حاجا من المدينة إلى مكة وخرجنا معه عليه الصلاة والسلام خرج أمم. يقول جابر ما ترى الناس تنظر قدامك ما ترى الأرض تنظر وراك ما ترى الأرض تنظر يمين تنظر يمين ما ترى الأرض كلها عالم علموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيحج فاجتمع أمم لا يحصون وصاروا مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مكة لأن كان سماها الرسول حجة الوداع. يقول أبو قتادة رضي الله عنه لم يحرم فأتى فرأوا حمارا وحشيا كان أبو قتادة أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الساحل قال لا لأن الساحل لا يكون في عدو ولا في أبو سفيان لأن أهل مكة كانوا كفار ومشركين ومحاربين للرسول عليه الصلاة والسلام فقال اذهب إلى ساحل البحر وامسكهم من أبطال أبو قتادة بطل من أبطال المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. يقول فجاء فصرنا معه اثنين أو ثلاثة محرمين ولم يحرم. يقول لما رجعنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام رأينا حمر وحش تمشي. يقول فذهب أبو قتادة ما سقط وصوته قال عطوني قالوا لا قال عطوني الرسل لا. يقول فركب نزل وأخذ حاجته ثم أخذ الرمح ولحق الحمر فعقر منها أتانا من حمر الوحش فعقر منها أتانا. يقول فشويناها وأكلنا من لحمها ثم قلنا كيف أن محرمين ناكل صيد ما يمكن انظروا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول فذهبنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حتى وصلنا إليه وأخبرناه قال هل أشار أحد منكم ذا؟ لا. هل أعانه أحد بعصا ولا رمح؟ لا. إذن فكلوها حلم. يقول معناه أنه لو أشار واحد منهم من أصحابه أشار إلى الحمار الوحشي أو أعانه بعصا أو أعانه بصوت أو أعانه بأي شيء فإنه يحرم عليهم حينئذ لأنهم أعانوه وهم محرمون فإنه حينئذ يحرم عليهم لأن كل ما يفعله المحرم للحلال لا يجوز. كل ما يفعله المحرم يعاون حلال أو يعاون محرم غيره فإنه لا يؤكل. الصيد يقول حرام على أهل الأرض كافة. إذا قتله محرم أو قتل لأجل المحرم فإن الأرض أهل الأرض كافة ما يأكلونهم. لكن لو قتله غير محرم ثم جاء به يؤكل يأكلونه. إذا قتله غير محرم ثم جاء به إلى محرمين فإنهم يأكلونه كما قال أبو قتادة رضي الله عنه. الشاهد أن الصيد لا يجوز للمحرم أن يعاون عليه أو يقتله أو يدل عليه لا يجوز. فإن عان عليه أو دل عليه شيء حرمة حتى لو قتله محرم لا يجوز أن يؤكل. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبد الله شيبان جميعا عثمان بن عبد الله بن مواب في هذا الاسناد في رواية شيبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم احد امره ان يحمل عليه او اشار اليها وفي رواية شعبة قال اشرتم او اعنتم او اصدتم قال شعبة لا ادري قال اعنتم او اصدتم. كل ما مسلم حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا غندر شعبة شعبة غندر هذا محمد بن جعفر ربيب شعبة شعبة متزوج أم محمد بن جعفر رضي الله عنه مجمعين. قال حدثنا شعبة ثم حول السند فقال حدثنا قاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال جميعا عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال في هذا الإسناد والمتن أيضا هو أنه عقر حمارا وحشيا إلى آخره. نعم. في رواية شيبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنكم أحد أمره أن يحمل عليه. في رواية شيبان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هل منكم أحد أشار إليه أو منكم أحد أعانه، يعني إذا كان أحد منكم أشار إليه أو أعانه حرم عليكم وعلى الناس، لكن قالوا لا أشرنا ولا عنا ولا شيء. طلب صوت يعطونه إياه وعيه رفضوا، طلب عصا رفضوا إلى آخره. فالشاهد أنه ما أعانه أحد، هو محرم هو حلال والباقين محرمين، فذهب على الحمار الوحش وقتله، ثم أتوا به وشووه وأكلوا منه وذهبوا ببعضه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال هل معكم شيء منه؟ قالوا نعم فأكله، قالوا نعم فأكل عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام قال أخبرني يحيى قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة نبأه رضي الله عنه أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاة الحديبية، قال فألوا بعمرة غيري، قال فاستطيب أروعش وأطعمت أصحابي وهم محرمون، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنبته وأن عندنا من لحمه فاضلة، قال كلوا وهم محرمون. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام قال يحيى بن سعيد الأنصاري حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أبي قتادة قال أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية يعني أنهم خرجوا من المدينة، خرج الرسول عليه الصلاة والسلام بجيوش هائلة من المدينة، ولما وصلوا الحديبية منعوهم عن مكة، ما تدخل من كين حنا محرمين ومعلقين ومسوين الهدي الجمل مثلا مسروق مشكوب سنامه والطلي مقلد وهذا مقلد وهذا كيف نرجع؟ قالوا ما تدخلون مكة إطلاقا، ما يمكن تدخل مكة بالقوة يا محمد، فيتحدث الناس أن محمد دخل مكة على أهل مكة بالقوة، لا يمكن أن تدخل هذه السنة. حصروه بالحديبية عليه الصلاة والسلام، جلس مدة يتفاهم معهم ويتعطفهم ورفضوا خلاص، قالوا لا ما تدخل هذه السنة يا رسول الله يا محمد ما تدخل، لكن السنة الجاية بالقعدة انت سنة 16 القعدة من سنة 16 تعال سنة 7 من الهجرة 16 القعدة تعال خلي لك مكة وتطوف وتسعى 3 أيام حلالا ثم تخرج. فاتفقوا إياهم واتفقوا على هدنة 10 سنين مع سهيل بن عمرو واتفقوا على أشياء ذلك. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم وأن يحلوا، حلقوا رؤوسهم والكبش اللي معهم اللي أهدى كبش يحلقها خلاص، اللي أهدى كبش ينحرها على طول، واللي ما أهدى يحلق رأسه ويهدي، أما طلي ولا بقرة ولا اللي يحصل ثم يحلون. حل الرسول عليه الصلاة والسلام وحل الناس كلهم، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال للناس أحلوا رفض الصحابة رضي الله عنهم رفضوا، لكن كان معه أم سلمة رضي الله عنه أرضاها فقيهة النساء، أم سلمة دخل عليها وزعلان قالت ما لك يا رسول الله؟ قال أمر بالأمر ولا ينفذ. قالت اتركهم، ادع طبيبك أبو حلاقك أبو طيبة واحلق رأسه ثم تقاتلوا على الحلق. خرج عليه الصلاة والسلام برأي أم سلمة رضي الله عنها، خرج ودعا أبا طيبة يحلق رأسه الرسول عليه الصلاة والسلام، فكاد الناس أن يتقاتلوا كما قالت أم سلمة، كاد الصحابة أن يتقاتلوا كل واحد يحلق الثاني والثالث والرابع إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عدد الضبي قال حدثنا أبو الله بن سليمان النميري قال حدثنا أبو حازم عبد الله بن أبي قتادة النبي رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحرمون وأبو قتادة محل وساق الحديث فيه فقال هل معكم منه شيء؟ قالوا معنا رجله. قال فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة أحمد بن عبدة قال حدثنا أبين بن سليمان بن سليمان قال قال حدثنا أبو حازم حدثنا أبو حازم قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبو قتادة رضي الله عنه أنه خرج مع الرسول في عمرة الحديبية معتمرين بعمرة من المدينة إلى مكة. يقول أبو قتادة أن الناس لما وصلوا إلى حد السيف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام قتادة أن يذهب إلى سيف البحر علشان لا يكون في عدو ولا فيه قافلة ولا في شيء من أبي سفيان، لأن قريش كالساعة كافرة وعدوة للرسول عليه الصلاة والسلام. فذهب أبو قتادة واثنين معه، أبو قتادة محل ما أحرم والاثنين اللي معه محرمين، فذهبوا الثلاثة إلى الساحل ينظرون ما في الساحل، ساحل البحر ما من فيه، هل فيه أحد؟ هل جاء قافلة؟ هل جاء أبو سفيان؟ هل فيه خيل لمكة أو شيء من هذا؟ ما في شيء. رجع أبو قتادة واللي معه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فبرجوعهم هذا رأوا حمار وحش. قال أبو قتادة أعطوني الصوت، قالوا لا، أعطوني الرمح، لا. فأخذ نزل وأخذ صوته ورمحه ثم لحق الحمر، فمر وحش مجموعة كبيرة فعقر واحدة منها أتان عقرها ثم جاء بها وشواها وأصحابه. ثم لما تندموا كيف نأكل لحم حنا محرمين، كيف نأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ ثم ذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبروه، فقال هل أشر أحد؟ لا. هل أعطاه أحد شيء؟ لا. هل أعانه أحد؟ لا. قال كلوه معكم منه شيء؟ قالوا نعم رجل الحمار. فأخذه عليه الصلاة والسلام وأكله هو من حضر من أصحابه. نعم. معنى هذا أن اللي يشير عليه يشير عليه محرمين، يشير عليه يقتله ولا أشاع عليه محرم، أو أعانه بصوت أو أعانه بعصا أو برمح أو شيء من هذا، فإنه يحرم حينئذ، يحرم على أهل الأرض خاصة، لأنه قتله بإشارة محرم، قتله المحل بإشارة محرم. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا قتيبة وإسحاق بن جرير كلاهما عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد الله بن أبي قتادة أنه قال كان أبو قتادة رضي الله عنه في نفر محرمين وأبو قتادة محل واقتص الحديث وفيه قال لأشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فكلوا. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة قال حدثنا نعم قتيبة وإسحاق حدثنا قتيبة وإسحاق قال عن جرير بن عبد الحميد قال حدثنا كلاهما عن عبد العزيز بن رفيع قال عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة قال خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام محرمون بعمرة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أحرموا كلف أبا قتادة واثنين معاه محرمين أن يشوفوا لهم، ينظروا لهم الساحل ساحل البحر، لا يكون فيه مثلا من المشركين أحد، لا يكون فيه قافل، لا يكون فيه عدو أو شيء من هذا. فلما رجعوا رأى أبو قتادة حمارا وحمر وحشية تمشي، فطلب من أصحابه المحرمين صوتا فرفضوا، طلب عصا فرفضوا، فنزل وأخذ الصوت والعصا ثم ذهب إلى الحمر فعقر منها أتان وجاء بها إلى أصحابه فشووها وكلوا منها. لما أتى الرسول عليه الصلاة والسلام أخبروه بذلك، قال هل أعانه أحد؟ لا. هل أمر به أحد؟ لا. هل شار له أعانه بعصا أو صوت أو شيء؟ لا. قال كلوه. إذن وأعطونا ما بقي، فأعطونه رجل، أعطوه رجل حمار مشوي وأكل منه عليه الصلاة والسلام، هو من حفر من الصحابة. نعم. قال رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال اخبرني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن ابي انه قال: كنا مع طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه ونحن عرم، فودي له طير وطلحه راقد، فمنا من اكل ومنا من تورع، فلما استيقظ طلحه وفق من اكله، وقال: اكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم: حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب قال حدثنا يحيى القطان، يحيى القطان قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال عن محمد بن المنكدر، عن محمد بن المنكدر قال عن معاذ بن عبد الرحمن، عن معاذ بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبيه عبد الرحمن قال عن طلحة بن عبيد، عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه يقول أن أصحابه جاء طير أكلوا طير، ذبحوا طير وأكلوه، يقول: فلما استيقظ طلحة هم ندموا لكن خلوا لهم من الطير، فلما قام أبو طلحة، فلما قام طلحة، طلحة مو أبو طلحة، طلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله لما قامت استيقظ من النوم قالوا له: هذا الطير أكلناه ذبحناه، أكلناه، قال: أكلناه مع الرسول عليه الصلاة والسلام. طير يسمى الحبارة، يسمى الحبارة، يقتلونه طائرة، يقتلها الشال هي طائرة بإذن الله، ثم يشبونها يذبحونها يشبونها ويأكلونها، قال: أكلناه مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كلوا خلاص. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن سعيد الأهلي وأحمد بن عيسى قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني مخرمة بن بكير النبي أنه قال: سمعت بيد الله بن مقسم يقول: سمعت القاسم بن محمد يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الهدى والغراب والفارة والكلب العقور. قال: فقلت للقاسم: أفرأيت الحية؟ قال: تقتل بسقر الله. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هارون بن سعيد، هارون بن سعيد وأحمد بن عيسى، وأحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب قال حدثنا مخرمة بن بكير، مرحمة مخرمة بن مخرمة بن حسين قال عن أبيه بكير، عن أبيه بكير مخرمة بن بكير عن أبيه بكير قال عن عبيد الله بن مقسم، عن عبيد الله بن مقسم قال عن القاسم بن محمد عن عائشة، عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أربع كلهن فاسقون. يقول عائشة رضي الله تعالى عنها يقول إن خمس فواسق، كلها فواسق، تقتل في الحل والحرم، خمس كلها فواسق تقتل في الحل والحرم: الحداء وهي الطائر هذا الشرير، شرير ذراء خرقة حمراء نزل وخطفها، شرشف أحمر ينزل غزل، طفل مرمي في الأرض ما عنده أحد ينزل يقتله، شريرة، ولهذا الناس يقتلونها، كل من رآها من العرب ومن الناس قتلوها وهي في الهوى بالنبل وغيره. الشهادة الحداء لأنها شريرة، الحداء والعقرب والحية والفار وكلب العقور، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، سواء أنت محرم اقتله، سواء أنت في الحرم اقتله، لأنه فاسق. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال حدثنا ابن المثنى ونبشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب أن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب والأبقع والبعرة والكلب العقور والحدية. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، شعبة قال ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا قتادة، حدثنا قتادة قال عن سعيد بن المسيب عن عائشة، عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. تقول ان النبي، تقول عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: خمس فواسق تقتلن في الحل والحرم، خمس من الفاسقات تقتل في الحل والحرم، أنت محرم تقتلها، أنت في الحرم تقتلها، خمس فواسق منها الحية والعقرب والكلب العقور والحدأة والغراب الأبقع. والغراب الأبقع في غراب يسمى الغراب الأبقع يأكل الزرع ويأكل الجمار، هذا يقتل لأنه فاسق لهذه الناس، يأكل الجمار جمار النخل وجمار الشجر يأكله مثل ما يأكل الثعلب مثل الثعلب. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروة نبي عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بواسق اغتل في الحرم: الأقرب والفار والحدية والغراب والكلب العقور. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الربيع الزهراني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، ثم عدتهن قالت إنه الغراب الأبقع، يعني الغراب الأسود ما يؤذي، الغراب هذا اللي يطير ويروح ويجي الأسود هذا ما يؤذي ولا يقتل، لكن يقتل الغراب الأبقع الذي يأكل الجمار يأكل الحبوب ويأكل الجمار ويؤذي الناس، هذا هو اللي يقتل من الغربان. والغراب والكلب العقور والحية والعقرب والفأرة، هذه الفواسق الخمس تقتل في الحل والحرم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريم قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام بهذا الإسناد. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم وأبو كريم قال حدثنا عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا الإسناد بهذا الحديث الإسناد والحديث يعني أنها خمس فواسق تقتل في الحدن والحرم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق قتلنا في الحرم: الفار والأقرب والغراب والحدية والكلب العقور. يقول الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا هنا القواريري قواريري قال قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال قال حدثنا معمر بن راشد معمر بن راشد قال عن الزهري عن عروة عن عائشة عن الزهري عن عائشة عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها بمثل الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تقتل خمس في الحل والحرم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري بهذا الإسناد قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم، ثم ذكر مثل حديث يزيد بن زريع. نقول الإمام مسلم حدثنا عبد بن حميد عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد عن الزهري بهذا الإسناد عن الزهري بهذا الإسناد وهذا المتن، يعني أنها تقتل خمس فواسق عن عائشة رضي الله عنها. نعم. قال رحمه الله حدثني بطار وحرملة قال أخبرنا ابن أم قال أخبرني يونس بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن بواسق كلها بواسق تقتل في الحرم: الغراب والحداء والكلب والعقور والعقرب والفارة. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر وحرملة أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فواسق يقتلن. تقول عائشة إن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس من الفواسق يقتلوا في الحل والحرم، هذه الخمس تقتلها الإنسان في الحل والحرم، أي مكان وجدتها سواء في حل أو في حرم اقتلها، مأمور بقتلها. نعم. لأنها مؤذية. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفار والعقرب والغراب والحدى والكلب العقور. وقال ابن عمر في روايته في الحرم والإحرام. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب وابن أبي عمر وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا زهري الزهري قال حدثنا سالم بن عبد الله سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس لا جناح على من قتلهن في الإحرام. قال عبد الله بن عمر إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خمس لا جناح على من قتلها في الحل والحرم: الفأرة والعقرب والغراب والغراب الأبقع والحداء والكلب العقور. هذه تقتل في الحل والحرم. قال رحمه الله دثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وحد قال أخبرنا يونس قال أخبرني يونس بن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه من قال قال أتعسى زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم من الدواب كلها فاسق لا حرج على من قتلهن: الأقرب والغراب والحداء والفأرة والكلب العقور. يقول الإمام مسلم حدثنا حرملة بن يحيى حرملة بن يحيى قال أنا عبد الله بن واحد عن عبد الله بن واب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب يونس عن ابن شهاب قال عن سالم عن أبيه عن سالم عن أبيه بن عمر رضي الله عنه قال عبد الله بن عمر عن حفصة هنا عن حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فاسق. تقول حفصة إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خمس من الدواب كلها فواسق تقتل في الحل والحرم. حفصة وابن عمر وعائشة اجتمعوا على الحديث يعني كلهم شاهد بعضه لبعض. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا زيد بن جبير أن رجلا سأل ابن عمر ما يقتل المحرم من الدواب فقال أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن تقتل الفأرة والعقرب والحداء والكلب العقور والغراب. كل إمام مسلم حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن يونس قال حدثنا زهير بن معاوية زهير بن معاوية قال حدثنا زيد بن جبير سعيد بن جبير زيد بن جبير ها زيد بن جبير زيد زيد بن جبير زيد بن جبير قال أن رجلا سأل ابن عمر ما يقتل رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنه عن ما يقتل في الحل والحرم قال سمعت إحدى نسوة رسول الله إحدى نسوة الرسول عليه الصلاة والسلام تقول يقتل خمس فواسق في الحل والحرم ثم عدهن الحدا والعقرب والحية والفارة والكلب العقور خمس فواسق تقتل في الحل والحرم. قال رحمه الله حدثنا شيبان نفره قال حدثنا أبو عوان عن زيد بن جبير قال سأل رجل بن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم قال حدثني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفارة والعقرب والحدية والغراب والحية قال وفي الصلاة أيضا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخ شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة أبو عوانة قال عن زيد بن جبير عن زيد بن جبير قال سأل رجل بن عمر ما يقتل الرجل سأل رجل بن عمر رضي الله عنه قال قال أخبرتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتني إحدى نسوة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقتل في الحل والحرم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم ثم عدهن الفأرة والعقرب والحية والحدأة والكلب العقور. نعم ولا ستة ها؟ ولا ستة ستة الكلب زاد الحية مع الحية ستة الحية والعقرب والحدأة والفأر والكلب العقور والكلب العقور هذه خمسة مش السادس ايوه السادس الحية ها؟ الحية السادس حية سدها عديناها الحية ما عدناها الخمس غيرها خمس الحية والعقرب والفار والكلب العقور أيوة. والحداء والغراب الغراب الأبقع الغراب الأبقع نعم. قال وفي الصلاة أيضا قال ويقتلن في الصلاة يعني الخمس الفواسق هذه أو الست الفواسق هذه تقتل في الحل والحرم وتقتل وأنت في الصلاة الإنسان لو تعرضت لك حية أو تعرضت عقرب تمشي قدامك أو قريبة منك تأخذ العصا وتضربها وأنت في الصلاة لو هي فريضة لو صلاة فريضة تلها لا تؤذيك وتؤذي غيرك من المسلمين أيضا فأنت تقتلها خذ العصا وضربها واقتلها وأنت تصلي الفريضة لا بأس بذلك. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدى والأقرب والفار والكلب العقور. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس من الفواسق تقتل في الحل والحرم، أي مكان تجدها حتى في الصلاة تقتلها يا الإنسان، وهي الحية والعقرب والفأرة والكلب العقور والحدى اللي بتطير فوق. نعم. قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال قلت لنافع ماذا سمعت ابن عمر يحل للحرام قتله من الدواب؟ قال لي نافع قال عبد الله رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في قتلهن: الغراب والحدى والأقرب والفار والكلب العقور. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال قلت لنافع ماذا سمعت من يقول احدى نساء النبي ان النبي عليه السلام قال خمس من الفواسق تقتل في الحل والحرم وفي الصلاة كما مرنا، حتى في الصلاة العقرب تقتلها والحية تقتلها والحدة اذا رأيت بتخطف شيء تقتلها، اقتل وأنت في الصلاة حتى لو الصلاة فريضة اقتلها يا إنسان، تناول المدس واضربها أو كان عندك عصا اضربها حتى في الفريضة، والحركة هذه معفو عنها. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير عن ابن حازم جميعا النافع قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسير قال حدثنا ابن نبير قال حدثنا أبي جميعا نبيذ الله قال حدثني أبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد كل هؤلاء النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك بن جريج، ولم يقل أحد منهم النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن جريج وحده، وقد تابع ابن جريج على ذلك ابن إسحاق. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا ومحمد بن رمح قتيبة ومحمد بن رمح قالوا قد حدثنا الليث بن سعد محول السند فقال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم جميعا النافع ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن مسهر ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن نمير عن أبيه عبد الله بن نمير قال جميعا عن عبيد الله ثم حول السند الخامس قال حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أيوب ثم حول السادس التحويل السادس قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال كل هؤلاء النافع عن ابن عمر كل هؤلاء الخمسة والستة سنة الرجال عن عبد عن النافع عن ابن النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال انه سأل احد النساء كأنه خمس فواسق تقتل في الحل والحرم. قال رحمه الله حدثني فضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن اسحاق النافع وعبيد الله بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس لا جناح في قتل ما قتل منهن في الحل ولا في الحرم، فذكر مثله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا فضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق قال عن نافع وعبيد الله بن عمر ونافع بن عبد كلاهما مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر اثنين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس لا جناح في قتلهن. يقول ابن عمر سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا جناح على من قتل خمس فواسق لا جناح على من قتلها في الحل والحرم، حتى وأنت محرم أو في الحرم تقتلها أو واحدة منها تقتلها. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى ويحن عن يوب قتيبة بن حج قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناه عليه فيهن الأقرب والفار والكلب العقو والغراب والحديا واللفظ ليحيى بن يحيى. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا ويحيى بن أيوب عن يحيى بن أيوب قال الكل يعني سند واحد قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن يحيى بن يحيى قال حدثنا ويحيى بن أيوب ويحيى بن أيوب وقتيبة قالوا عن شيبانة لا وقتيبة وقتيبة وعلي بن حجر وعلي بن حجر الأربعة عن إسماعيل بن جعفر الأربعة عن إسماعيل بن جعفر قالوا عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس تقتل في الحل والحرم لا جناح على من قتلها جميعا أو واحدة ثم عدها الحية والعقرب والفار والكلب العقور والغراب والغراب الأبقع والحدية والكلب العقور خمس وأحيانا تصير ستة اللي هو يعد عليه الصلاة والسلام. قال واللفظ ليحيى بن يحيى وهذا اللفظ اللي قرأناه ليحيى بن يحيى يعني ساق لفظ يحيى بن يحيى. قال رحمه الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد عن ابن زيد عن أيوب قال حدثني أبو الربيع قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب قال سمعت مجاهدا يحدث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجلة رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحته قال القوارير يقدر لي وقال أبو الربيع برمة لي والقبر يتناثر على وجهي فقال يزيك أوام راسك قال قلت نعم قال بحلق وصم ثلاثة أيام واطم ستة مساكين أو انسك نسيكة قال أيوب فلا أدري بأي ذلك بدأ. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا أيوب أيوب ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا أيوب أيوب قال عن مجاهد عن مجاهد بن جبر قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه يقول كعب أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بي وأنا أوقد تحت قدر لحم على برمة أو قال قدر أو شيء من هذا ورأى رأسي يتناثر منه القمر فقال لعلك آذاك أوام رأسك لعلك آذاك القمر يعني أوام رأسك قلت نعم يا رسول الله قال امسك شات احلق وامسك شات او صم ستة ايام او اطعم ستة مساكين صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او امسك شات واحد من الثلاثة اختر ايهما اهون عليك اما اذبح شات او صم ثلاثة ايام أو أطعم ستة مساكين الأهون عليك فعله واحلق راسك علشان القمر يتناثر ينزل في الأرض. معنى هذا أن الإنسان إذا آذاه راسه أو آذاه القمر أو آذاه شيء من الضفار أو شيء أنه ينسك شات أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين ويفعل معه ويفعل الشيء اللي محذور عليه. المحذور هذا لازم تزيله لكن أما تطعم أو تصوم أو تنسك شات واحد منهم. نعم. قال أيوب فلا أدري بأي ذلك بدأ. يقول أيوب فلا أدري بأي ذلك بدأ. هل بدأ بالنسك؟ الظاهر أنه بدأ بالنسك. الظاهر أنه بدأ إنسك شات. قالوا إنسك شات هي الأولى ثم قال بعد ذلك صم ثلاثة أيام وأطعم ستة مساكين أيهما تريد وأهون عليك فعله. لكن بدأ بالشات. نعم. إنسك شات يعني اذبح شات احلق راسك واذبح شات. نعم. قال رحمه الله دثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرم يقول إبراهيم جميعا ابن علي أين أيوب هذا الإسناد بمثله. يقول الإمام مسلم حدثنا علي بن حجر السعدي علي بن حجر وزهير بن حرب. نعم. وزهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم ويعقوب بن إبراهيم جميعا ابن علي جميعا عن إسماعيل بن علي قال عن أيوب بهذا الإسناد أيوب السختياني بهذا الإسناد يعني بهذا اللفظ هذا المعنى أن كعب مر به الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يطبخ لحم في قدره فرأى القمل في رأسه فقال أيذيك هوا امرأة؟ قال نعم يا رسول الله. قال أول انسك شات، احلق رأسك، احلقه على طول أول، إذا حلقت رأسك وجب عليك ذبح شات، أو أن تصوم 3 أيام، أو أن تطعم 6 مساكين، أنت حر. وهذا لكل محظور، كل محظور يفعله الإنسان، فإنه أما شات أو طعم 6 مساكين أو صيام 3 أيام، كل محظور تفعله محظور عليك بالمحرام وتفعله، فإنك تفعل هذا من محظورات الإحرام 9، محظورات الإحرام 9، أي محظور منها فعلته فإن عليك شات تنسكها الإنسان، ما تقدر صوم 3 أيام، ما تقدر إطعام 6 مساكين. نعم. قال رحمه الله: دثنا محمد بن المثنى قال دثنا ابن أبي عدي بن عون عن مجاهد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن أجرى رضي الله عنه قال: في أنزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال فأتيته فقال: أدنوه فدنوت. فقال: أدنوه فدنوت. قال فقال صلى الله عليه وسلم: يؤذيك وأمك؟ قال ابن عوم: أدنوه. قال: نعم. قال: فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك ما تيسر. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي، ابن أبي عدي قال حدثنا عبد الله بن عون، عبد الله بن عون قال عن مجاهد، عن مجاهد بن جبر قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عن كعب بن عجرة، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي عليه قال: في أنزلت هذه الآية. يقول كعب بن عجرة: في أنزلت هذه الآية. نعم. فمن كان منكم مريضا أو به أذى، من كان منكم مريضا يعني إذا أحرم أراد أن يحرم، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم. قال فأتيته فقال: أدنه فدنوت. وقال قال فأتيت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: أدنه فدنوت. ثم أدنه فدنوت 3 مرات. قال: أدنه فدنوت منه عليه السلام. قال: يؤذيك أوام رأسك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: أما أنسك شات أو صم 3 أيام أو صم 6 مساكين. الله أعلم. اللهم أهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. وفي الآخرة.